بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونحن في الدرس 34 من دروس أوضح المسالك للشيخ ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. النوع الثاني: أفعال التصير كجعل ورد وترك واتخذ واتخذ وصير ووهب. قال الله تبارك وتعالى: فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الشاعر: اتخذت غرازا إثرهم دليلا. وقال: فصيروا مثل كعصف مأكول. وقالوا: وهبني الله فداك، وهذا ملازم للمضي. لو تابعنا هذه الأدلة التي جاء فيها الشيخ، فوجدنا أن أفعال التصير ماذا تفعل؟ تنصب مفعولين. فإذا سألنا الواحدة تلو الآخر منكم: فجعلناه هباء منثورا، أين المفعول الأول وأين الثاني؟ لا، الهاء والضمير. جعلناه هذا الأول، هباء هذه منثورة صفة. نعم. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وكفارا يردونكم كم وكفارا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا من الفاعل، نادل على الفاعلين، بعضهم وجملة يموج في بعض. واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم وخليل. وقال: اتخذت غراز إثرهم دليلا. جيد. فصيروا مثل كعصف مأكول، فصيروا، لا يلا صيروا، شو أنا ما صاروا، صيروا هذا نائب فاعل الأول الواو، والثاني مثل. وقالوا: وهبني الله فداك، الياء من وهبني وفداك. نعم. فصل: لهذه الأفعال ثلاثة أحكام، أحدها الإعمال وهو الأصل، وهو واقع في الجميع كما مر معنا. كل الذي مر معنا عامل أم لا؟ عام. والثاني الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، كزيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت. قال: وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وقال: هما سيدان سيدانا يزعمان وإنما. نعم. عندنا نحن العامل إذا جاء أولا كان قويا، إذا جاء متوسطا يجوز فيه الأمر، يجوز فيه الإعمال، ويجوز فيه الإلغاء. نعم. إذا جاء متأخرا عند ذلك يعني يرجح ماذا؟ مسألة الإلغاء. نعم. هنا عندما قال في المسألة الثانية، قال: إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه. يعني هنا ماذا يرجح؟ يرجح عدم الإعمال. زيد ظننت قائم، عندما قال زيد مبتدأ وظننت فعل وفاعل وقائم، وجملة زيد وقائم مبتدأ وخبر، لكن حقيقة لا، قال ضعف العامل بتوسطه فبطل العمل لفظا، في اللفظ ما قلنا زيدا قائما، وأيضا محلا فلم نقل، والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي ظن. وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، يعني اللؤم والخور، في الأراجيز اللؤم والخور، خلت هذا الفعل ضعف عن العمل بسبب توسطه. قال هما سيدانا وإن يزعمان وإنما، نعم. كذلك هنا جاء يزعمان، فهذا هو الفعل، ومع ذلك جاء متأخرا فلم يعمل. وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، إلغاء المتأخر قولا واحدا أقوى من إعماله، والمتوسط بالعكس، نعم. يعني إلغاء المتوسط أضعف من إعماله. وقيل هما في المتوسط بين المفعولين سواء، يعني سواء الإعمال أو يعني الإسم الإعمال أو الإهمال. المتوسط في ثلاثة أقوال هو، لكن الذي يرجح يعني في عند المتأخرين أن المتوسط يمكن فيه الإلغاء ويمكن فيه الإعمال، أما المتأخر عدم الإعمال أولى. يعني هنالك في بعض الأشياء أحيانا من أجل جواز الأمرين مع بعضهما أنه لا يوجد عامل، أما إذا وجد عامل فيجب عند ذلك الإعمال. مثلا عندما أقول محمدا مسافرا لم أدري، محمدا مسافرا لم أدري يوجد عامل يطلبه مفعولا به، صحيح؟ يعني هذا يوجد ولا يعني، ففي هذه الحال طبعا أيضا إذا وجد شيء يمنعه من الإعمال، مثلا مثلا ظننت لزيد قائم، زيد قائم، هذا لزيد لام الابتداء، ولام الابتداء تكون في بداية الكلام، فلذلك هنا نعربه مبتدأ. الثالث التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، وهو لام الابتداء، نحو ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. إذن عندما قال ولقد علموا لمن، لام هنا لام الابتداء، ولام الابتداء ماذا لها؟ لها الصدارة، وما له الصدارة لا يعمل ما قبله فيما بعده، نعم. ولام القسم ولقد علمت لتأتين منيتي، ولقد علمت الكلام انتهى، كلام الصدارة للام القسم، لتأتين منيتي، إذن انفصل السابق عن اللاحق. وكذلك من نافية، نحو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولا وإن النافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر، علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو، علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو. في هذه المسألة نجد أن القسم ملفوظ والله، وعلمت إن زيدا قائم، هذا كأن مقدر. في هذا كله إبطال العمل لفظا لا محلا، كيف يعني نقول ذلك؟ مثلا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت أو علمت ما هؤلاء ينطقون، فنقول هذا فعل وفاعل، ما نافية، هؤلاء ينطقون أعطينا الجملة الإسمية، هذه الجملة الإسمية في محل نصب، هذا في المحل فقط، نصب مفعولي فعل علي. قال بعد ذلك: والاستفهام وله صورتان، أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة، نحو وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. نعم، لذلك هنا علقنا العامل بسبب الاستفهام. والثاني أن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة كان، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى، هذا عمدة. نعم، أو فضلة، يعني عمدة أي الحزبين أحصى أي مبتدأ، صحيح، فهذا عمدة في الجملة. أو فضلة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هنا ينقلبون، لا يجوز في أي أن تكون معمولة لأي شيء، ليعلم، إذن أي معمولة لأي شيء لينقلبون، لأن أي لها صدارة ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها، يصبح التقدير وسيعلم الذين ظلموا، وقفنا هنا، أي منقلب ينقلبون أي انقلاب، فتعرف مفعول مطلق. ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصير ولا في قلبي جامد، وهو اثنان هب وتعلم، فإنهما يلزمان الأمر، وما عداهما من أفعال الباب متصرفون إلا وهب كما مر. ولتصارفهن ما لهن، تقول في الإعمال أظن زيدا قائما، يعني ما معنى لتصارف؟ يعني المصدر واسم الفاعل واسم المفعول كل ذلك يعمل. تقول أظن زيدا قائما، هنا أظن فعل وزيدا قائم مفعول أول ومفعول ثاني، أنا ظن، أنا مبتدأ ظن خبر، زيدا قائما مفعول أول ثاني للخبر ظن. وفي الإلغاء زيد أظن قائم، هنا توسط ماذا؟ أظن، وزيد قائم أظن تأخر، وزيد أنا ظن قائم، أنا ظن هنا توسط، وزيد قائم أنا ظن تأخر. وفي التعليق أظن ما زيد قائم، علقت بسبب ما النافية، وأنا ظن أيضا في تصريف الفعل ظن، ظن اسم فاعل، ما زيد قائم. وقد تبين مما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين، أحدهما أن العامل الملغي لا عمل له البتة، والعامل المعلق له عمل في المحل. ماذا يترتب على عمله في المحل؟ أننا لو عطفنا عليه نعطف على عمله، احتمل، فيجوز علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموره بالنصب عطفا على المحل. إذا قلت علمت لزيد قائم، علمت فعل وفاعل، لام لام الابتداء، زيد مبتدأ، قائم خبر، هذا الآن علمت لزيد، الآن هذا عامل محلا وليس عامل لفظا، لأن اللام لها الصدارة، لكن في محل نصب علمت لزيد قائم، ما قلت وغير ذلك، ماذا قلت؟ وغير بالنصب عطفا على المحل. كما قال في الشعر أيضا: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، الأصل بكى هنا مرفوعة، ثم قال ولا موجعاتي، عطف عليها في النصب، ولا موجعات القلب حتى تولت، فعطف عليها بالنصب، وهنا منصوب بكسرة بدل من الفتحة لأنه جمع بألفين وتاء. والثاني أن سبب التعليق موجب، فلا يجوز ظننت ما زيدا قائما، وسبب الإلغاء مجوز، فيجوز زيدا ظننت قائما، وزيدا قائما ظننت. فمعنى ذلك لما عندما يتوسط أو يتأخر يجوز الأمر الثاني، لا نقول يمنع، أما سبب التعليق موجب عند ذلك ظننت ما زيدا قائما فلا يجوز، لأنه ما عندما قلت ما زيدا، ما هو الناصب لزيد؟ ظننت مع زيدا، ما لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فلذلك يجب أن نقول ظننت مع زيد قائم. ويجوز إلغاء العامل المتقدم خلافا للكوفيين والأخفش، واستدلوا بقوله إني رأيت ملاك السيمة الأدب، فهذا كان رأي للكوفيين. نعم، إني رأيت ملاك السيمة الأدب، فعند الكوفيين قالوا إنه يعمل سواء تقدم أو توسط أو تأخر. طيب ماذا تقول يا بصري في هذا أني رأيت ملاك السيمة الأدب؟ قال هذا البيت معلق فيه بالأصل إني رأيت، الأصل فيه لا ملاك السيمة الأدب، ولا ملاك معنى ذلك في لام الابتداء وهي التي جعلت رأى غير عاملة. نعم. وقوله وما إخال لدينا منك تنويل، نعم، فقال وما إخال لدينا منك تنويل، في الأصل لدينا منك تنويل، ما قال تنويلا هنا، معنى ذلك ماذا؟ أنه ألغى إخال. نعم، لذلك لابد أن يؤول هذا البيت أيضا. فبعضهم يقول إن عامل إخال يعني الأول محذوف، يعني وما إخال الشأن هذا، بعدين منك تأويل هذه الجملة إنما هي المفعول الثاني. نعم، يعني هذا بعض التوجيهات. طيب، قال وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه، يعني الرد على البيت بثلاثة أوجه. قال أن يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة والأصل لا ملاك السيمة ولا لدينا ثم حذفت وبقي التعليق، هذا رأي أول. الرأي الثاني أن يكون من الإلغاء، لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط، بل توسط العامل في الكلام مقتضى أيضا. نعم، الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى، والعامل هنا قد سبق بأني وبمن نافية، ونظيره متى ظننت زيدا قائما، فيجوز فيه الإلغاء. يعني إذا اعتبرنا أن العامل يعني مركب من شيئين، فإذا سبق أحد الشيئين نعم فيجوز فيه الإلغاء. والثالث أن يكون من الإعمال على أن المفعول الأول محذوف وهو ضمير الشأن، والأصل مثلا في البيت الأول والأصل وجدته وإخاله كما حذف في قولهم إن بك زيد مأخوذ، يعني شو بصير التقدير؟ إنه إن الشأن بك زيد مأخوذ. فصل، ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارا أي لدليل، نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هو سأل أين شركائي، ففي السؤال جواب تزعمون أين شركائي. وقوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، عند ذلك قال وتحسب أين المفعول، أي وتحسب حبهم عارا علي، فقد فهمناه أيضا من أول الكلام. وأما حذفهما اقتصارا أي لغير دليل، فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقا واختاره الناظم، وعن الأكثرين الإجازة مطلقا لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو يرى أيضا أيضا لم يأتي المفعول. وظننتم ظن السوء، وقولهم من يسمع يخل. وعن الأعلم يجوز في أفعال الظن دون أفعال العلم. يعني هنا حذف اختصارا وقد فهم المفعول بدون التقدير، وهذا كثيرا ما يأتي خاصة في نهاية آيات من كتاب الله عز وجل، فإن المعنى العام يدل عليه. ويمتنع بالإجماع حذف أحدهما اقتصارا، وأما اختصارا فمنعه ابن مالكون وأجازه الجمهور كقوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، فلا تظني غيره. فهنا طبعا حذف فلا تظني غيره، ماذا؟ أين الثاني؟ يعني كائنا حاصلا مني بمنزلة المحب، فهذا الثاني هنا هو المحذوف. نعم. ثم قال فصل تحكى الجملة الفعلية بعد القول. الحمد لله رب العالمين.